فالوسائل يجب أن يعرف الإنسان أنها ليست غايات. فنحن مثلا لن نتعبد لله تعالى بوضع هذه الخطوط الصفر مثلا في المسجد، أو وضع الخطوط الزرقاء التي تدل على اتجاه الصحيح في المسجد الحرام، لم نتعبد بها لذاتها، ولكننا اتخذناها وسيلة، مثل كما جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن على حق واحد، مع أنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام على أحكم سبعة. وكذلك ألفت الكتب وبوبت المعاني والموضوعات. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاء